نعم. هذا في المحاكمة يوم القيامة. الله قال فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذا مو بكل حق. هذا يوم القيامة يكون الخصوم بين المسلمين والكفار ولا يمكن أن يحكم الله للكافرين. لا لا لا واضح لا واضح الآية السياق. فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الحديث ما يخالف الإسلام نفسه يعلو ولا يعلو. ومن علوه أن نمكن الكافر من الشفعة لئلا يقال إن الإسلام دين حيف وجو. قد يكون في هذا مصلحة للمسلمين أيضا إذا مكن الإسلام الذي له حق في عصمة ماله من أن يأخذ بالشفعة. قد يكون هذا من مصلحة المسلمين. إيش ما يخالف إذا قال هذا نقول وقال الآخر لو شفع. نعم. إيش؟ صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الشفعة فصل: وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته أو رهنه لا بوصية سقطت الشفعة وببيع فله أخذه بأحد البيعين وللمشتري الغلة والنماء المنفصل والزرع والثمرة الظاهرة فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه بقيمته وقلبه يغرم نقصه ولربه أخذه بلا ضرر. بس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن تصرف المشتري في الشخص الذي فيه الشفعة ينقسم إلى ثلاثة أقسام. ما هي يا إبراهيم؟ نعم. إذا تصرف فيه على وجه لا يترك فيه الشفعة ابتداء أو لا ينتقل فيه الملك. نعم. أن ينتقل الملك على وجه لا تثبت به شفاعة الشفعة ابتداء. نعم. ما الحكم هنا؟ تسقط الشفعة. تسقط الشفعة. أحسنت. طيب الثاني يلا يا علي. ينتقل الملك على وجه لا تثبت الشفعة. هذا اللي قال الشيخ على وجه لا تثبت الشفعة أو القسم الثاني أن ينشغل الملك لا أعطينا قاعدة الرهن مثال. يلا سليم. أي نعم هذا اللي ذكر الشيخ إبراهيم. نعم. طيب أن يتصرف فيه تصرفا لا ينقل الملك فما الحكم؟ أنها لا تسقط الشفعة. طيب أن يتصرف تصرفا ينقل الملك على وجه تثبت به الشفعة ابتداء. طيب ما الحكم؟ تأتي. طيب إذا تصرف به بإجارة فراس أهاجر الشخص الذي فيه الشفعة أتنفسق الشفعة أو لا؟ أتسقط الشفعة أو لا؟ لا تسقط الشفعة. لا تسقط؟ يأخذ بالشفعة؟ لأنه ملك. نعم يأخذ بالشفعة. أجره؟ ولو أجره. طيب أخذ بالشفعة تنفسق الإجارة أو لا؟ لا تنفسق الإجارة على قول الصحيح. لا تنفسق على قول الراجح. تمام. طيب إذا قلنا عبد الله عوض لا تنفسق فما الحكم؟ يعني يكون للشفيع الأجرة من حين أخذ بالشفعة كذا. يعني إذا مضى من الإجارة ستة أشهر من سنة كم يكون له؟ لكن كم يعطى من الأجرة؟ نصف الأجرة. ماذا تقولون؟ مضى من السنة ستة أشهر وقلنا على القول الراجح أن لا تنفسخ الأجرة الإجارة. كم للشفيع إذا أخذ بعد مضي 6 أشهر؟ من يعرف؟ نعم، كيف ربع الأجرة؟ مضى أجر 6 سنة ومضى 6 أشهر، وقلنا الصحيح أن الإجارة لا تنفسخ. كم يستحق؟ نصف الأجرة ولا 2/3 ولا 3/4 ولا نصف الأجرة كما قال الأخ عبد الله عوض. طيب، لا يجب أن تلاحظ، يجب له من الأجرة بقسط. قد يكون ما بقي من المدة زمن موسم وتكون الأجرة فيه أغلى، فإذا كانت أغلى فإن لا بد أن يقدر هذا الشيء. مثلا إذا كان مثلا في المدينة، في المدينة أيام الحج يكون الأجرة أكثر وأغلى، فهنا يعطى بقسطه، ويجب أن نعرف هذا الفرق. طيب، إذا رهن المشتري رهن الشخص تسقط الشفعة أو لا؟ وعلى غير المذهب لا تسقط. وعلى ما مشى عليه المؤلف وعلى المذهب لا. طيب، المذهب أنها لا تسقط. طيب، فإذا أخذ بالشفعة أينفسخ الرهن أو لا؟ السؤال لك يا سامح. نعم، ليس له أن يأخذه بالشفعة وهو مرهون لأنه مشغول بحق المغتنم، فنقول له إن أوفى المدين الدين فله أن يأخذه بالشفعة على ذلك. هذا على القول الراجح، أما المذهب فيأخذه لأنه ما دام الشفعة باقية فله أن يأخذه وينفسخ كالإجارة تماما. ثم قال المؤلف رحمه الله: وببيع فله أخذه بأحد البيعين، يعني إن تصرف فيه ببيع. من الفاعل؟ المشتري، يعني المشتري باعه على آخر فله، أي للشفيع وهو الشريك الأول، أخذه أي أخذ الشخص بأحد البيعين. مثاله: باع الشريك وهو زيد على عمرو نصيبة من الملك، ثم باع عمرو نصيبه على بكر. فعندنا الآن عنده كم بيع؟ بيع زيد على عمرو وعمر على بكر. فبما يأخذ الشريك؟ أيأخذ بالبيع على عمرو ولا بالبيع على بكر؟ يقول المؤلف: له أخذه بأحد البيعين. أيهما يفضل، أن يأخذ بالأقل ثمناً أو بالأكثر ثمناً؟ أين؟ الغالب بالأقل، الغالب بالأقل، وقد يأخذ بالأكثر إذا كان هناك مماطلة. طيب، باع الشريك الذي هو زيد على عمر 100,000، ثم إن عمراً باعه على بكر 200,000. الشريك، شريك زيد، يأخذ بأي البيعين هنا؟ بالأول. إذا أخذه بالبيع الأول سوف ينتزع ملكه من لا، ليه يا جماعة؟ سيأخذه من بكر وسيعطيه 100,000، فأين تذهب 100,000 التي كانت التي سلمها بكر؟ نقول: يرجع بها على من باع عليه، يرجع بها على من باع عليه. واضح ولا؟ طيب، أعيد المثال: باع زيد على عمر نصيبه 100,000، وباع عمر ذلك النصيب 200,000 على بكر. الشريك الأول يريد أن يأخذ بالشفعة، إذا أخذ بالبيع الأول كم يسلم؟ هو اللي بيأخذ الآن من عمر، الملك الآن منتقل إلى عمر، نعم هو إلى عمر، إلى بكر، الملك الآن منتقل إلى بكر، سيأخذ الشريك من بكر، فكم يعطي بكرا؟ 100,000. طيب بكر يقول أنا سلمت 200,000، نقول ترجع من 100,000 على عمر الذي باع عليك. نعم يرجع على عمر 100، إن قلنا 100 و200 يا محمد انتبه. طيب إذا كان العكس، زيد باعه على عمر 100,000 ب200,000 وعمر باعه على بكر 100,000، فالشريك الآن سيأخذ بأي البيعتين؟ بالثانية، لا شك أنه يأخذ بالثانية. إذا أخذ بالثانية سوف يعطي بكرا 100,000 وينتهي، بكر لا يرجع على أحد. لماذا لا يرجع؟ لأنه ما ضمن شيء، لم يضمن شيئا، سلم 100,000 وأخذ منه الشخص وأعطي 100,000. واضح؟ طيب المهم أنه إذا بيع فللشفيع أخذه بأحد البيعين. طيب وإن بيع 3 مرات أو 4 مرات يأخذ باللبي باللي يرى أنه أنسب له، سواء أول بيعة أو آخر بيعة أو ما بينهما، والرجوع كل يرجع على من أخذه منه بما زاد على ما أعطي. ثم قال المؤلف ولمشتر، ولا وللمشتري، وللمشتري الغلة والنماء المنفصل والزرع والثمرة الظاهرة. للمشتري يعني مشتري الشخص الغلة والنماء المنفصل والزرع والثمرة الظاهرة. الغلة مثل أن يكون هذا النصيب مؤجرا، يعني رجلان شريكان في عمارة وأجراها السنة 100,000، ثم إن أحد الشريكين باعها على شخص، باع نصيبه على شخص، وخفي على الشريك أنه باع حتى مضى 4 أشهر، فالغلة في هذه 4 أشهر لمن؟ للمشتري. التعليل لأنه نماء ملكه، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخراج بالضمان، فهو ملكه مضمون عليه فتكون له غلته. طيب له أيضا النماء المنفصل، مثاله رجل باع نصيبه من النخل، باع من نصيبه من النخل قبل أن يثمر، قبل أن تطلع فيه الثمرة، ولم يطالب الشريك إلا بعد أن خرجت الثمرة وجذها، الآن انفصلت الزيادة، أليس كذلك؟ من تكون له؟ تكون للمشتري، تكون للمشتري لأنها نماء ملكه. كذلك الزرع والثمرة الظاهرة، لو أنه أي الشريك باع على شخص وزرعت الأرض، فالزرع لمن؟ للمشتري ما دام قد ظهر، أما إذا كان حبا مدفونا في الأرض فإنه يتبعها، لكن إذا ظهر فإنه يكون للمشتري لأنه برز وبان وتعلقت به نفسه. وكذلك الثمرة الظاهرة تكون أيضا للمشتري حتى وإن لم تؤبر، ففي هذا الموضع لم يفرقوا بين المؤبر وغير المؤبر، وجعلوا الثمرة الظاهرة نماء منفصلة، ولكن الصحيح أنها إذا لم تؤبر فإنها تتبع قياسا على البيع، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من باع نخلا بعد أن تعبر فثمرتها للذي باع. وعلم من قول المؤلف النماء المنفصل أن النماء المتصل يتبع وليس للمشتري منه شيء. مثاله عجيب، الشاة والسمن ما فيها شفعة بارك الله فيكم، وهذا ما أريد منكم. فالآن عندكم مطب، لا يمكن أن نمثل بالسمن لأن الغنم ما فيها شفعة إلا على القول الراجح، لكن مثاله اشترى نصيب زيت من النخل، والنخل توى غراس صغيرة، وبقي الشريك لم يعلم أنه باع أن شريكه قد باع، ونمى النخل كبر، فهل للمشتري هذا النماء أو ليس له؟ كلام المؤلف مفهومه يدل على أنه ليس له، لأنه نماء متصل، مع أن المشتري تعب عليه وخسر في إصلاح حرث الأرض وفي جلب الماء له، المهم أنه خسر عليه. يقولون ليس له شيء لأن هذا نماء متصل فيتبع، لكن القول الراجح بلا شك أن النماء المتصل كالمنفصل، يكون لمن انتقل عنه الملك ولا فرق، وهذا هو العدل، لأن الرجل تعب عليه ونمى بسبب عمله. ومثل ذلك الشاة في غير الشفعة إلا على قول الراجح، إذا سمنت فإن النماء المتصل يكون للمشتري. إذن الصواب خلاف مفهوم كلام المؤلف، كلام المؤلف يدل على أن النماء المتصل يتبع، أجيبوا جماعة، يتبع العين وليس للمشتري شيء، والقول الراجح أنه لا يتبع، وأنه يتبع العين ضروري لأنه ما يمكن الفصل، لكن تقدر قيمته للمشتري. كيف يقدر؟ يقوم النخل وهو فسيل صغير، ويقوم وهو كبير قد نمى، فتقوم الأرض وفيها النخل على صفته حين البيع، ثم تقوم وفيها النخل على صفته حين الأخذ بالشفعة، والفرق بين القيمتين يكون لمن؟ يكون للمشتري، لأنه قيمة النماء المتصل. وهذا الذي ذكرته اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولا شك أن هذا هو العدل. العدل أن يعطى كل إنسان ما تعب عليه وعمل فيه، فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه بقيمته، هذه وحده، وقلعه ويغرم نقصه، ثنتين، ولربه أخذه بلا ضرر. أولا قال المؤلف فإن بنى أو غرس، مع قوله فيما سبق إن الشفعة تكون على الفور، كيف يكون بناء وغراس والشفعة على الفور؟ نعم، يكون هناك حيلة بأن يخفى على الشريك البيع. يأتي المشتري وكأنه وكيل لشريكه، ثم يعمل والشريك يظن أن هذا إيش؟ وكيل، ولا يدري أنه انتقل الملك، وبعد ذلك يدري أنه انتقل الملك، فحينئذ يتصور أن المشتري يبني ويغرس، إذا بنى أو غرس فيخير الشفيع بين أمرين، بين تملكه أو نقص أو قلعه ويغرم النقص. فإن اختار التملك فله ذلك، ولكن كيف نعرف قيمة الغراس والبناء؟ نقدر الأرض خالية منهما ثم نقدرها وهما فيها. والفرق بين القيمتين هو قيمة الغراس والبناء. فإن قال قائل لماذا لا نعطيه قيمة الغراس والبناء من أصله ونقول أعطني الفواتير بما أصرفت ونعطيك، نقول هذا لا يستقيم، لأن الأمور قد ترخص وقد تزيد، وقد يكون قيمة المواد قبل أن تبنى ويؤلف بينها شيئا وقيمتها بعد ذلك شيء آخر. والعدل هو أن تقوم الأرض، عليكم الجواب، إيش؟ خالية من الغراس والبناء، ثم تقوم وفيها الغراس والبناء، فما بين القيمتين يكون هو قيمة الغراس والبناء. فإذا قال الشافعي أنا أريد أن يبقى الغراس والبناء وأنا أعطيكم القيمة، قلنا ما في مشكلة. طيب، وإن قال أنا لا أريد أن يبقى الغراس والبناء لأني أريد أن أبني الأرض على شكل آخر على غير الشكل هذا، فهل له الحق أن يقلعه؟ نعم له الحق. فإذا قال المشتري هذه أدواتي وآلاتي، هذا حديدي، هذا لبني، هذه أبوابي، ما نتصرف فيها؟ يقول أتصرف فيها، أقلعه، لكن يغرم النقص، يغرم النقص. فإذا قدرنا أن الأبواب نقصت بعد قلعها يضمن نقصها، اللبن نقص، يمكن هذا أو لا يمكن؟ يقولون أن الأسمنت لا يمكن، لأنه إذا نقض خرب ما يصلح شيء، لكن لبن الطين يمكن. ولهذا أنقاض الطين من اللبن تنفع، أنقاض الأسمنت ما تنفع. على كل حال إن نفعت نفعت، يضمن النقص. الغراس يضمن النقص أو لا؟ يضمن النقص، إذا نقصت الشجرة بعد قلعها يضمن نقصها. فإن كانت الشجرة بعد قلعها لا يمكن أن تنمو، يضمنها كلها، يضمنها كلها. فإذا قال قائل لماذا تضمنونه النقص وفي الغصب لا تضمنون الغاصب، نعم لا تجعلون للغاصب حقا، نقول لأن المشتري غرسها وبنى بحق، والغاصب غرس وبنى إلى حق فلا شيء له. طيب، يقول ولربه أخذه بلا ضرر. إذا تعارض رأي المالك، مالك الغرس والبناء، ورأي الشفيع، الشفيع يقول أباخذه، وذاك يقول لا أباخذه أنا، من يقدم؟ رب الغراس والبناء. لماذا؟ لأنه ملك. فإذا قال الشريك الذي هو الشفيع أنا أريد أن آخذه وثمنها عليه، وقال ربها أريد أن آخذها، أنا لي مثلا مكان آخر آخذ الغراس هذا وأغرسه في مكانه، فالقول قول ربها لأنه ملك. لكن المؤلف رحمه الله قيد هذا، قال بلا ضرر، ولا بد من هذا، بلا ضرر ولا مضار. فإن كان هناك ضرر فإنه لا يمكن أن يزال الضرر بمصلحة، لأن أخذ ربها لها مصلحة له، لكن ضرر رب الأرض ضرر. ومن المعلوم أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح، لا سيما إذا علمنا وأن صاحبها المشتري يريد أن يأخذ الغراس والبناء مضارة لا لمصلحة، وهذا قد يقع، قد يأخذها مضارة وإن كان لن ينتفع بها، يقول أبهدم البناء وأنا أعرف الآن أن لن أنتفع بالحديد ولا باللبن، لكن أنا أريد أن أهدمه، نقول هذا سفه ولا يمكن أن نمكنك من السفه، فإن الله يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم فنمنعه. إذن نمنع في حالين: إذا كان على الأرض ضرر، وإذا كان هو أي المشتري لا ينتفع بها، فيكون زدنا على كلام المؤلف بلا ضرر، والثاني أن يمكنه الانتفاع بها، لأنه إذا كان ضرر فإنه لا يمكن أن يقع الإنسان في ضرر مع مصلحة، لأن دفع الضرر مقدم على المصلحة. وإذا كان لا ضرر لكن يفسد هذا الغراس والبناء، فإننا لا نمكن المشتري من ذلك، لأن هذا من باب إضاعة المال والسفه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، وقال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. الغريب أن المذهب رحمهم الله يخالفون كلام المؤلف، يقولون له أخذه ولو تضررت الأرض ولو مع ضرر، لكن هذا القول عن المذهب ضعيف، وهذا يدل على أن صاحب الكتاب لم يلتزم بالمذهب في جميع المسائل، وهذا كثير لمن تدبره، يعني لو أن أحدا تدبر الكتاب هذا منطوقا ومفهوما وإشارة لوجد فيه أشياء كثيرة تخالف المشهور من المذهب. نعم نعم يا خالد. الآن الشفيع يقول أنا ما ذنبي، الأرض أرض، نعم، وهذا البناء لا أريد، لأني أريد أن أبني الأرض على نسق معين، تمام، فلماذا تلزمون لبقاء هذا البنيان؟ لأن المشتري فقط يتضرر من قبله، لا أريد لا أحد أن يشتري. نعم نقول هو وضعه بحق، المشتري وضعه بحق، لا له على كل حال، إذا كان حيلة ربما يكون للقاضي الحق أن يعامله بضد ما أراد، لكن إذا وقعت غير حيلة، أما إذا كان حيلة فيتوجه أن يقال أنت فعلت هذا على وجه محرم فهذا شيء لك. لا، إذا كان بحق فمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق، أن العرق غير الظالم له حق، وهذا ربما يخسر آلاف. لا بس هذا بحق. شاري الأرض وشاري فيها وهي مشروع كبير. طيب. يشتري هذا. ما دام مشروع كبير بيكون ربح كثير ويكون ضمان يسير إن شاء الله. نعم. إيش؟ نعرف أنه أراد المضارة إذا كان يريد أن يأخذها وهي لا تفيده شيئا. الغالب مثل هذا أراد المضارة. أو يتحدث الرجل عند أصحابه يقول والله هذا الذي أخذها مني قهرا لأضرنه مثلا، قد يكون هذا. يمكن أن نقول هكذا، لكن الذي سيستفيد من الثمن هو المشتري، وربما يقول المرتهن ربما يقول أنا لا أريد إلا رهني فقط، أنا لا أريد دراهم. اي نعم نعم، يقولون ان المذهب هو ما جاء في المنتهى، منتهى الارادات، فان لم يكن صريحا فيه فالاقناع، فاذا تعارض منطوق هذا ومفهوم هذا قدم منطوق الاقناع على مفهوم المنتهى، يعني له مصطلحات العمده عند المتاخرين في المذهب والمنتهى. نعم ادم. الولد هل هو موجود حين البيع ولا نشأ بعد؟ الولد عندما أسألك، هل الولد موجود في بطنها حين البيع؟ يتبع. هنا إذا كبر فعلى القول الراجح أن النماء المتصل يتبع، فيقدر هذا الثور مثلا يقدر وهو حامل، ويقدر وهو ثور كبير. نعم، والبقرة أيضا مثلها. ما شاء الله، النماء المنفصل يكون للمشتري. نعم، كيف؟ أن المشتري الآن بنى شيء، بنى ثم باع بعد البناء. لا، شيء عند الأرض. أصل ما يمكن يبيع شيء من الأرض منفردة، لأن الأرض مشاعة الآن. نعم. ارفع صوتك جزاك الله خير. قلنا. إذا تصرف بنقل الملك على وجه لا تثبت به الشفعة ابتداء تسقط. إيه، بس الآن لا يمكن الأخذ به، والمشتري تصرف تصرفا مذولا فيه. نعم، لا، دعنا من القول الراجح، ياخذ حتى لو تصرف، حتى وإن لم يبيع. القول الراجح شيء آخر. اي نعم، نعم، ياخذها اذا كان يقوم له. نعم، لو اخذ احد الشريكين البيع، فهل على المشتري ان يرد الشهيه لانه قد بيع له هذا النصيب حتى ينتزع منه؟ الواجب على البائع، الواجب على البائع، لكن المشتري اذا اراد ان يحتاط لنفسه قبل ان يتصرف فليبلغ الشريك، لان هذا احسن له، حتى يكون كما يقول العوام التحويل من آخر الدرجة ولا من أعلاها. نعم، انتهى الخمس، أذن لهذا. لو أن صاحب الشريك اخترع قلع الغراس، ولكن المشتري ليس عنده ما يقلع به هذا الغراس. إيش؟ ولكن المشتري لو اختار الشفيع قلع الغراس أو البناء. نعم، على ضمان النقص. نعم، لكن المشتري ليس عنده ما يعني يزيل به هذا الملك. اي نعم، فهل للشفيع ان ينتفع به بالمعروف حتى يقلعه من ارضه؟ لا، هو ياخذ بالشفعه ويبقى هذا لمالكه للمشتري، اما ياخذ اذا كان نخل ياخذ مساقات، واذا كان بناء فله نصيبه من الاجره، او يقول انا اعطيك قرضا واقلع. لابد من احد الخيارين. لابد من هذا، ما يضيع حقه وضمان القلعة للمشتري لأنه ملكه. وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت، وبعده لوارثه ويأخذه بكل ثمن، فإن عجز عن بعضه سقط شفعته، والمؤجل يأخذه المليب به وضده بكثير مليب، ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري، فإن قال اشتريته بألف أخذ الشفيع به ولو أثبت البائع أكثر، وإن أقر بأكثر ولو أثبت البائع بأكثر، ولو أثبت البائع بأكثر، وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت، وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبق الكلام على تصرف المشتري بالشخص الذي فيه الشفعة أنه على ثلاثة أقسام، وناقشنا فيها أيضا، وتقدم أيضا أن المشتري لو بنى أو غرس فللشفيع الخيار بين تملكه بقيمته ويش وقلعه ويغرم نقصه، وأن خيار الغارس الذي هو المشتري مقدم بشرط أن لا يكون في ذلك ضرر. فلو قال الشفيع أنا أريد أن أتملكه وقال الباني والغارس أنا أريد أن أخذه فإنه يقدم قوله لكن بشرط أن لا يكون هناك ضرر على الأرض مثلا. ثم قال المؤلف رحمه الله فإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت وبعده لوارثه. إذا مات الشفيع وهو الشريك الأول قبل أن يطالب بالشفعة فإن الشفعة تبطل وليس لوارثه المطالبة بذلك. أما إذا كان بعده فإن الوارث يأخذ بها. المطالبة أن يقول أنا أريد أن أشفع ولي الحق في هذا، والأخذ أن يقول أخذته بالشفعة فيصرح بأنه تملك. يشبه من بعض الوجوه الخطبة والعقد. الخطبة إبداء الخاطب الرغبة بهذه المرأة، والعقد تملكه إياها بعقد النكاح. فالشفيع إذا مات قبل أن يطالب فإنه لا شفعة له لأنه لم يطالب، ولا لوارثه لأن الشفعة حق للشفيع حيث إن الخيار له. فلما مات ولم يختار لم يكن لوارثه أن يختار كخيار الشرط. ولكن القول الراجح في هذه المسألة أنه ينتقل حق المطالبة بالشفعة إلى الوارث لأن هذا تابع للملك. فإذا مات الشفيع ولم يطالب فللوارث أن يطالب لأن هذا من حقوق الملك. فإذا كان من حقوق الملك فإن الملك ينتقل بحقوقه. ولهذا نجد في وثائق البيع يقول فصار المبيع ملكا للمشتري بجميع حقوقه وحدوده ومنها الأخذ بالشفعة. وهذا هو الصواب لأنه يعني حق ثابت فيورث عن الميت كما يورث المال وكما يورث بقية الحقوق. قال ويأخذ بكل الثمن. يأخذ الضمير يعود على الشفيع وليس على الوارث بل على الشفيع عموما، يعني من أراد أن يأخذ الشخص بالشفعة فإنه يأخذه بكل الثمن بدون مماكسة وبدون أن يحاول تنزيل شيء من الثمن. لأن المشتري مثلا اشتراه بألف فيقال للشفيع خذه بألف، فإذا قال أنا أخذه بتسعمائة قلنا سقطت شفعته ولا تأخذه بأقل من ألف. نعم لو تم الأخذ ثم قال الشفيع للمشتري أريد أن تسقط عني مئة من الألف فهذا حكمه هذا جائز. لكنه لا ينبغي أيضا للمشتري أن يسأل لا ينبغي للشفيع أن يسأل المشتري إسقاط شيء لأن هذا من المسألة المذمومة، ولأنه قد يحرج المشتري فيضع من الثمن وهو لا يريد ذلك. فإن عجز عن بعضه سقطت شفعته. إن عجز الفاعل الشفيع إذا قال أنا ليس عندي إلا 9000 والثمن 10000 سقطت الشفعة. لأننا لو قلنا بثبوت الشفعة مع إعساره ببعض الثمن صار في ذلك ضرر على من؟ على المشتري. صار في ذلك ضرر على المشتري والمشتري سيؤخذ منه الملك قهرا. فكيف نضره من وجهين؟ من جهة أننا أخذناه منه قهرا ومن جهة أننا عاملناه بالأشد من جهة الثمن. طيب فإن عجز عن بعضه سقطت شفعته. ثم قال والمؤجل يأخذه الملي به المؤجل، يعني الثمن المؤجل. فالمؤجل هنا صفة لموصوف محذوف التقدير الثمن المؤجل. يأخذه الضمير يعود على الشفيع وهو الشريك، يعني الفاعل في يأخذه يعود على الشفيع وهو الشريك. وقوله الملي، الملي هو القادر بماله وحاله، هذا الملي القادر بماله بمعنى أن يكون عنده مقدار الثمن، والقادر بحاله ألا يكون مماطلا، ألا يكون مماطلا. فمثلا إذا قدر أن الشفيع فقير والثمن مؤجل بأن يكون الشريك باع هذا الشخص بألف ريال إلى سنة، أراد الشريك أن يأخذ الشخص المبيع نقول خذ بثمن حاضر أو مؤجل. سبحان الله. نعم، نقول إذا كان مليا أخذه بثمن مؤجل، يأخذ بثمنه المؤجل. فإذا كان يحل بعد سنة أخذه الملي بمدة السنة. فإذا كان فقيرا أعني الشفيع وقال الثمن لم يحل وسوف يرزقني الله عز وجل في هذه المدة وأوفي، نقول نعم إن الله على كل شيء قدير، لكن هات كفيل يضمن. ولهذا قال وضده بكفيل ملي، هات كفيل يضمن. فإذا حل الأجل ولم يسلم الشفيع أخذنا من الكفيل، فإذا كان كفيل معسرا سقطت الشفعة، تسقط الشفعة. طيب إذا كان الشفيع غنيا عنده مال لكنه معروف بالمماطلة، فالمماطل كالمعسر تماما. وإن كان المماطل يمكن لصاحب الحق أن يطالبه ويحبسه عليه، لكن المشتري يقول أنا مالي ولا المطالبة، فهذا رجل معروف بالمماطلة فلا أقبل، فلا أقبل منه إلا إذا أقام كفيلا مليئا. ومن ذلك أيضا ويشترط أيضا أن يكون المشتري قادرا على مطالبته، أن يكون المشتري الذي سيؤخذ منه الشخص قادرا على مطالبته، أي مطالبة الشفيع. فلو فرض أن الشفيع من ذوي السلطان الذين لا تمكن مطالبتهم والثمن مؤجل، بأن يكون الشريك باع نصيبه على شخص بألف ريال إلى سنة، فأراد الشفيع أن يأخذ الشخص بثمنه المؤجل، وكان هذا الشفيع من ذوي السلطان الذين لا تمكن مطالبتهم، فماذا يكون الحكم؟ جيبوا جماعة. نقول أقم كفيلا مليا تمكن مطالبته وإلا فلا شفعة لك. طيب من المعلوم أن مثل هذا الملي المماطل لكونه ذا سلطان لا يمكن لأحد أن يجرؤ عليه فيقول أقم كفيلا، هذا شيء متعذر حسب العادة. فللمشتري الآن أن يمنع من أخذه بالشفعة، وذلك لأنه لا يمكنه مطالبته عند حلول الأجل، ولا يمكنه أن يطالبه بكفيل ملي، أليس كذلك؟ لا يمكن. طيب كذلك إذا كان المشتري لا يمكن أن يطالب الشفيع لكونه أباه، لأن الابن لا يمكن أن يطالب أباه إلا بنفقة الواجبة. الابن إذا كان له على أبيه دين فإنه لا يمكنه مطالبته، حتى لو طالبه عند القاضي فالقاضي لا يسمع دعواه إلا في شيء واحد، وهي النفقة الواجبة. فإذا كان الشفيع في المثال الذي ذكرنا، إذا كان الشفيع أبا للمشتري وقال المشتري لا يمكن أن يأخذه أبي لأن أبي له أن لا يمكنني مطالبته، فهل نقول إن له أن يمتنع، أو نقول إذا كان الأب يتملك من مال ولده ما شاء فليس لولده أن يمتنع؟ لا الثاني، لأنه لو فرض أن الأب قال أنا لا أريد أن أخذه بالشفعة، أنا أريد أن أخذه بالتملك، أيملك هذا أو لا؟ يملك. فإذا أخذه بالشفعة زاد الابن خيرا، لأنه إذا أخذه بالشفعة فسوف يدفع الثمن ولا يأخذه بالقوة. واضح يا جماعة؟ طيب، إذن يشترط بالإضافة إلى قول المؤلف رحمه الله، بالإضافة إلى قولنا إن الملي هو الذي يستطيع، الذي نعم يقدر على الوهب بماله وحاله، نضيف إلى ذلك ويشترط أن لا يلحق المشتري إيش ضرر بكونه لا يستطيع مطالبته. والمثال الذي ليس عليه توجيه اعتراض هو أن يكون الشفيع من ذوي السلطان الذين لا تمكن مطالبته. وضده بكفيل ملي، ضده ضد من؟ ضد المؤجل ولا ضد الملي؟ ضد الملي. يعني إذا كان الشفيع غير ملي والثمن مؤجلا فللشفيع أن يأخذه ولو كان فقيرا، بشرط أن يقيم كفيلا مليا. وهنا نقول هل المراد الكفيل بالبدن أو الكفيل بالمال؟ الثاني. وعلى هذا فالكفالة هنا بمعنى الضمان، ولقد مر عليكم فيما سبق أن الضمان والكفالة بينهما فرق، لكن هنا المراد بالكفالة الضمان الذي يسميه العامة عندنا كفيلا غراما، كفيل غرام يعني أنه ضامن. وضده بكفيل ملي. ثم قال ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري، يعني إذا اختلف الشفيع والمشتري والمثال لا زال قائما، فقال الشفيع قيمة الشخص 1000 وقال المشتري بل قيمته 1100، فمن القول قوله؟ القول قول المشتري، لأن المشتري غالي، إذ أنه سيؤخذ من الشخص لو قبل قول الشفيع بأقل مما غرم فيكون القول قول المشتري. لكن لو كان هناك بينة على أن البيع 1000 فالقول ما شهدت به البينة، القول ما شهدت به. وهنا يجب أن ننتبه إلى شيئين. الشيء الأول، كل من قلنا القول قوله فلا بد من يمين عليه لاحتمال صدق خصمه فيحلف، هذه واحدة. الشيء الثاني، أن لا تكون دعواه مخالفة للعرف، فإن كانت مخالفة للعرف سقطت. فلو ادعى المشتري في المثال الذي ذكرنا لو ادعى أن قيمة الشخص 10,000 وهو لا يساوي إلا 1,000، قل يا أخي ماذا تقول؟ كيف؟ ما هو المثال الذي ذكرنا؟ ادعى المشتري أنها بعشرة؟ نعم ولا يساوي إلا 1,000. القول قال المشتري؟ قول من؟ قول الشفيع. طيب قول الشفيع، وهذا أيضا إذا أمكن، لأن كل دعوة لا تمكن غير مقبولة. فإذا كان هذا الشخص لا يساوي 10,000، لا يساوي إلا 1,000 إن زادت قيمته، فالقول قول الشفيع ويحلف. وإذا كان يساوي 5,000 فهنا لا نقبل قول الشفيع ولا قول المشتري، لأن المشتري زاد 5,000 على المعتاد وهذا نقص 4,000 عن المعتاد فلا يقبل. وهذه قاعدة عامة في كل الدعاوى. ما هي القاعدة العامة؟ طيب قلها يا أن كل من قيل القول قوله فلا بد من يمين الاحتمال. والثانية أن هذا مشروط بما لا يخالف العرف، فإن خالف العرف فإنه لا يقبل. نعم. ويقبل في الخلف، في الخلف أي في الاختلاف، اختلاف من؟ الشفيع والمشتري، قول المشتري. فإذا قال فإن قال أي المشتري اشتريته ب1,000 أخذ الشفيع به ولو أثبت البائع بأكثر. إذا قال الشفيع، إذا قال المشتري للشفيع الثمن 1,000 ريال، الثمن 1,000 ريال، فإن الشفيع يأخذ بكم؟ ب1,000 ريال. طيب، لكن البائع قال للمشتري قد بعت عليك ب2,000 وأقام بينة، فهنا يثبت على المشتري 2,000 بمقتضى دعوى البائع الثابتة بالشهود. بقي علينا هل يثبت على الشفيع ما ثبت على المشتري؟ ونقول يجب على الشفيع أن يدفع 2,000، أو نقول لا يلزم الشفيع إلا ما أقر به البائع وهو 1,000. يقول مؤلف، استمع كلام المؤلف، فإن قال اشتريته ب1,000 أخذ الشفيع به ولو أثبت البائع بأكثر. لماذا؟ التعليل، لأن البائع لما أثبت أنه ب1,000 بالشهود بالبينة لزم المشتري ما شهدت به البينة. أما بالنسبة للشفيع فالشفيع يقول أنا لا يلزمني إلا ما أقر به المشتري، والمشتري أقر بأنه كم؟ بأنه ب1,000، فلا يلزمني أكثر مما أقر به. وكيف أعطيه 2,000 وهو يقول إني اشتريته ب1,000؟ فصار لدينا الآن حقان، الحق الأول حق البائع على المشتري وثبت أنه ب2,000، والثاني حق المشتري على الشفيع وثبت بأنه ب1,000 بإقرار المشتري. ومنها تتبعض الأحكام لاختلاف أسبابها. وقال ولكن لو قال المشتري أنا نسيت أو غلطت أو أنا رجل لا أدري عن تجارتي، تجارتي بيد العمال، فظننت أنه ب1,000 فقلت ب1,000، فهل يقبل قوله في هذه الحال أو لا؟ لا يقبل، يقال إن غلطك على نفسك، وإن جهلك على نفسك، وإن نسيانك على نفسك، ولا نقبل قولك. لا عذر لمن أقر، وهذا هو المشهور من المذهب كما علمت. والقول الثاني في المسألة أنه إذا كان المشتري معروفا بالصدق وقال إني نسيت الثمن أو غلطت، أردت أن أقول 2000 فقلت 1000، أو أنا رجل لا أباشر أعمال التجارة يباشرها غيري وهذا الذي ظننته، فما المانع من أن نقبل قوله؟ ولكن كمل، ولكن باليمين، نقول نقبل قوله باليمين، وهذا القول هو الراجح بل المتعين، لأن لا تضيع الحقوق، ولأننا أثبتنا أن على المشتري كم 2000 بمقتضى الشهادة التي أتى فيها البائع، والمسألة كلها صفقة واحدة تعتبر، فلا يمكن أن نبعضها والسبب واحد. إذن الصواب أنه إذا ثبت أن البيع بأكثر مما أقر به المشتري ينور على النور، ها ما هو قول الراجح؟ صادق بإيش؟ بإيش؟ هو قال بألف اشتريته وثبت أنه بألفين، ثم قال إنه غلط أو نسي أو جاهل، على قول الراجح أين يقبل قوله بيمينه، لأن ما قاله محتمل وهو رجل معروف بالصدق، فتعين أن نعطيه ما ثبت دون ما أقر به. قال ولو أثبت البائع بأكثر، فإن أثبت البائع بأقل عكس المسألة، وهو قال اشتريته بألف وأثبت البائع أنه بـ800، فماذا يكون؟ نقول إن هنا يأخذه الشفيع بما أثبته البائع، لأنه ظهر كذب المشتري أو غلطه أو جهله. أفهمتم الصورة؟ هذا المشتري قال إن اشتريته بـ1000 وأثبت البائع أنه اشتراه بـ800. لدينا الآن دعوى المشتري أنه بـ1000 وثبوت أن الثمن 800، فهل نأخذ بدعوى المشتري ونلزم الشفيع بـ1000 أو نأخذ بما ثبت؟ هنا نأخذ بما ثبت، لأنه تبين أن المشتري كاذب، إما متعمد للكذب وإما غالط وإما جاهل. وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت، أي الشفعة، إذا قال البائع إني بعت نصيبي، والبائع هنا مشارك ولا مستقل؟ مشارك. إذا قال البائع الشريك إني بعت نصيبي على فلان، وقال فلان لم أشتريه منه، يقول المؤلف وجبت، وجبت أي الشفعة، لأن البائع الآن أقر بأن الملك انتقل إلى من؟ إلى المشتري، وبإقراره تثبت الشفعة، ولا نلزم المشتري بذلك لأنه ليس عند البائع إلا الدعوة، أما لو أقام بينة بأنه باعه فالأمر واضح، لكن ليس فيه إلا دعوى البائع. فصار كلامنا على البائع الآن إقرار ودعوى، إقرار بالنسبة للشفيع ودعوى بالنسبة للمشتري. محمود خادم معنا، إيش قلت؟ وش المسألة؟ أصل المسألة ما هي؟ أصل المسألة يا جماعة ترى هذا الفقه مهم. نعم، أصل المسألة أن البائع أقر بالبيع على فلان وفلان قال لم تبع عليه، فهنا نقول تضمن قول البائع إقرارا ودعوة. إقرار إيش؟ أنه باع، وإذا أقر بالبيع فلازم هذا البيع ثبوت الشفعة. ودعوة على من؟ على المشتري. المشتري يقول أبدا أنا ما اشتريت، المشتري خلاص بريء حتى يقيم البيع بينة. فالمشتري الآن ما ليس عليه شيء. والصواب أن نقول بالتعبير المدعى عليه الشراء، لأنه لم يثبت أنه مشتري، هذا لا شيء عليه، ولكن تثبت الشفعة. فيقال البائع بكم بعت؟ قال بعت بألف. يأخذ الشفيع بكم؟ بألف. يقول رحمه الله وعهدة الشفيع على المشتري. العهدة هي ما نعرفه بالمسؤولية، هذه العهدة، مسؤولية الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع. كيف العهدة؟ يعني لو ظهر أن الشخص مغصوب، أو أنه ملك لغير البائع، أو ما أشبه ذلك، أو أن البائع باعه على شخص ثم باعه ثم باعه مرة أخرى، وهذا ربما يقع. فالعهد على من؟ عندنا ثلاثة: بائع ومشتري وشفيع. عهدة الشفيع على المشتري. المشتري ما يدور أحد إلا الشفيع ما يدور أحد إلا المشتري. لو أن الشفيع ذهب إلى المشتري إلى البائع وقال وجدت أن الأرض فيها عيب، أن الأرض مملوكة، أن الأرض مرهونة، فهل يملك أن يطالبه؟ يعني الشفيع يملك أن يطالب البائع؟ لا، سيقول البائع له وجهك على المشتري، أنا ما بعت عليك ولا شيء. طيب، إذن عهدة الشفيع على المشتري بالتسلسل، عهدة المشتري على البائع. فلو أن الشفيع طالب البائع بالشفعة بالعهدة فإنه ليس له حق إلا في مسألة مرت علينا. نعم، إذا أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري، فهنا عهدة الشفيع على من؟ على البائع، لأن المشتري لم يثبت أنه اشترى، فعليه يحتاج أن يستثنى من هذا. عهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع إلا فيما إذا ادعى البائع البيع وأنكر المشتري، فإن الشفيع ليس له عهدة على المشتري. طيب، ومن هنا نعرف أن ما يفعله الآن بائع السيارات غلط محض. تجد يشتري السيارة ثم يبيعها، والثاني يبيعها، والثالث يبيعها، وتكتب السيارة باسم الرابع على أنه اشتراها من الأول، وهذا غلط، لأنه لو ظهر أن السيارة مسروقة فالمشتري الرابع يطالب من؟ حسب الوثيقة يطالب الأول، وقد تكون مطالبة الأول صعبة، لكنه يجب في هذا الحال أن يقال فلان باع السيارة على زيد، وزيد باعها على عمر، وعمر باعها على خالد، وخالد باعها على بكر. يجب التسلسل من أجل أن يعود كل إنسان إلى من باع عليه حتى لا يقع الغلط. طيب، عهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع، قلنا يستثنى منها إيش؟ إذا أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري. سبقكم ناس يا سامي. طيب، العتة فهمتوها الآن؟ ما هي؟ المسؤولية التي يطالب بها الإنسان. نقرأ ولا؟ نعم يا خالد. الأول على الثاني والثاني على الثاني. ما يستقيم. لماذا؟ لأن الأول ما اشتراها من الثاني، بل بالعكس الثاني هو اللي اشتراها من الأول. صحيح. هذه. نعم. لا يأخذه بأرش، لكن فيما أظن أن بعض العلماء يقول إنه إذا انتقل الشخص بالشفعة فإن الملك يكون للشفيع من العقد الأول، لكن هذا القول ضعيف، سبق لنا أن نماءه للمشتري فغرمه عليه أيضا. إذا كان الشفيع أبا للمشتري، نعم، فإن الشفيع يأخذ الشخص ولو تضر به. نعم. والحديث تضر به. لا أصلا مستثنى هذا، يعني لو فرضنا أنه تضرر وأنه لا يمكن للأب أن يتملكه فهنا لا شك أنه ما له يتملك، لأن من شروط تملك الأب أن لا يلحق على ابن ضرر. نعم. شيخ بارك الله فيك، إذا كان الثمن مؤجلا فمن حاجة لإدخال المشتري، لماذا لا يرجع الشفيع على البيع أولا؟ نعم. قد يكون البيع أولا مماطلا أو مؤسرا فيقول الشفيع أنا ما أعرف الأول. البائع الأول باع على المشتري، البائع الأول فقير والمشتري غني، تبين أن الشخص مغصوب، أو أن البائع الأول قد باعه على شخص آخر ولكنه فقير، الشفيع يقول ما أرجع لها. أليس الشفاء حق الجار على جار؟ لا أرجع على جار، ما هي الجيران؟ أو حق نعم. لماذا لا نقول طالب ملك الحق عليه حتى هذا رجل جديد فلما أخرجناه بالشفعة يخرج؟ لا ما يخرج، لأنه انتقل الملك من البائع الأول إلى الشفيع إلى المشتري، انتقال تام، وسبق لنا أن له نماء منفصل والمتصل على قول الراجل الحال شرها الآن العصر لم يخرج ولو كان، لأن لقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهم البيع فقد وجب البيع. نعم. كيف؟ صحيح. ما في بينة، وإذا كان في بينة لا لأتى البائع الشفيع يقول لنا المشتري هو قبيل العهد على المشتري للشفيع وعلى البائع للمشتري، فيقول الشفيع وش ذنبي، رجل أقر عندي بأنه اشتراها ب800 وذاك البائع أثبتها ب1000 أنا ما أعرف. ولهذا قلنا إن القول قول المشتري في هذا الحال إذا كان معروفا بالصدق وأنه لا يمكن أن يخالف. إذا ما كان معروف أي نعم دليل قوية يقول أنا ما أعرف، يمكن أن قلت 800 تريد أن تسمح عني بال200 هذه، لكن عند العلماء إذا أقر الإنسان فالاحتمال غير مقبول حتى لو احتمال غلط. نعم. لا تعذر وصول المشتري. نعم. لا تعذر وصول المشتري. إذا. لا تعذر وصول المشتري. هل تكون العهد على البائع؟ لا. يقال دور المشتري بأي مكان. وهذه مشكلة. يعني مثلا إنسان باع على شخص سيارة في غير الشفعة، باع على السيارة ثم إن المشتري باع السيارة وهرب، ثم ظهر أن السيارة مملوكة وثبت بالبينة أنها ملك فلان، فلان يأخذها. مشتري السيارة من يرجع لي؟ على الذي باع عليه، على الذي باع عليه. الذي باع عليه وين؟ هرب، يضيع حقه. نعم يا سليم. إنسان باع شخص من الأرض على إنسان، مجرد الانتقال الملك جاء إنسان قبل الشفيع وقال بكسبك 2000 ريال. طيب قال ماني بايع، يعني بالبيت مكسب 2000 وبقيتها 7000 مكسب، خذها ولا 2000 ماني بايعها. وجاء الشفيع وشفع له حق للمشتري، حق يطالب في اتجاه زود هذا، وهي بعد ما انتقلت. لا ما الحق، لانه ما باع، لكن لو باع باكثر الشفيع بياخذ بالاحظ لنفسه. ما هو الاحظ لنفسه، الاقل ولا الاكثر؟ الاقل. نعم. ايش اشتراه من البائع، قلنا بان الشفيع مخير بين يرجع البائع او المشتري. كيف؟ بسرعه تقول هو المشتري، هو ببيع انت لكن ما يرجع عليهم كلهم. ياخذ باحد البيعين، واذا اخذ باحد البيعين صارت العهده على من اخذه في صفقته. يمشي العهده ليش الزمن لا، هذه ما تعدد البيع في مسألة اللي ذكر المؤلف الأخيرة ما تعدد، لكن لو تعدد البيع مثل باع زيد على عمرو وعمرو على خالد وخالد على بكر، وأخذ الشفيع ببيع خالد لأنه أنقصه، تكون العهد عليه على خالد دون الآخرين. نعم. إذا بنى في الأرض لم يستطع أن يشتريها، هل له من يطالب المشاركة؟ لم يستطع الشفيع يقول اقلعه، يقلعه ويقلع من النقص. على من؟ ما هو مضار، أنا ما أقدر، أنا ما أقدر قيمة الرأس ولا الدين. اقلعه وأضمن لك نقصه فقط كما مر عليك. الله أكبر. آت محمدا الوسيلة والفضيلة والأثم مقام محمود وعدتهن فلا تكن معه. لو قال البائع بعتك وإن تنكر المشتري. إيش؟ لو قال البائع بعتك وتنكر المشتري ثم قلنا للشفيع أن يشفع، فلو قال البائع وجب البينة بينه أنه باع بألف، والآن يقول ما أريد أن أبيع بألف لكن بألف ومئة، هل يشفع الشفيع بألف ومئة وألف؟ البائع أثبت أنه باع أثبت ببينة أنه باع بألف، لكن الآن يريد أن يبيع بألف ومئة. من يريد؟ البائع. لا ماله إلا ما أقربه. صلى الله عليه وسلم. إن عجب الشفيع عن الثمن ثم تصبح. إيش؟ عجز الشفيع عن ثمنه أن كل ثمن بعضه. نعم. تسكت. تسكت. نعم. لكن إذا أحضر مثلا كفيلا أو رهنا. لا، الرهن ما ينفع ولا والكفيل ما ينفع، لأن هذا حاضر مو مؤجل، فيقول سلمني الآن وإلا ما مالك شفعة. لكن لو طلب الإمهال أحيانا يطلب الشفيع الإمهال يقول أنا الآن ما بيدي شيء لكن أمهل لي يومين أو ثلاثة، فهنا يمهل ما جرى به العرف ويمهل يومين ثلاثة أربعة إن رأى الحاكم هذا. نعم. إذا صدر الكفيل شيخ بعد الشفعة. أي نعم، فكما لو عجز تسقط الشفعة. نعم. انتهى الوقت، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل ثبتت الشفعة في الشريعة الإسلامية وما الدليل؟ ما الدليل؟ قول جابر. نعم. أحسنت، بارك الله فيك. طيب، هل الشفعة من محاسن الشريعة أو فيها ظلم؟ حتى لا يتضرر الشريك السابق بهذا الشريك الجديد. أحسنت. طيب، هل فيها ضرر على الشريك الجديد؟ مازن، قد يكون فيها ضرر. كيف؟ قد يكون سيء. لا لا لا، على الشريك الجديد الذي أخذ منه الشخص، هل فيها ضرر عليه الشريك الجديد؟ هنا زيد باع على عمر نصيبه من الأرض، هل على عمر ضرر إذا أخذ شريك زيد بالشفعة؟ ولو كان عليه ضرر يجب. لا، السؤال هل عليه ضرر أو لا؟ قد يكون وقد قد لا يكون. ما هو الضرر الذي يمكن أن يكون عليه؟ يعني طيب، إذا بنى يثمن له، ما يخسر. محمد، ليس عليه ضرر. نعم، ليس عليه ضرر إلا فوات الربح إن زادت القيمة، وهذا ليس بضرر. هذا ليس بضرر، فاته ربح لكنه لم يخسر شيئا. وإذا قال قائل إن فوات الربح كالخسارة بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد وماشي وحرث فإنه ينقص من أجله كل يوم قراط، أو قال قراطان، وهذا فوات ثواب. فالجواب أن هذه المضرة إذا قدر وجودها فهي منغمرة في جانب دفع الضرر عن الشريك الأول. طيب، تعريف المؤلف للشفعة فيه انتقاد. نعم، عقيل، استحقاق، انتزاع. لكن الشفعة هي استحقاق الانتزاع وإلا الانتزاع؟ الانتزاع. إذن تكون عبارة فيها خطأ. طيب، قوله بعوض مالي، الجار مجرور متعلق بإيش سامح؟ بانتزاع. نعم، متعلق بانتقلت. متعلق بانتقلت. طيب، إذن عندنا قولان. نعم محمد، ترجح. لا، قول انتقلت متعلق بانتقلت. طيب، ما تقول لسامي؟ انتقلت. طيب، ما معنى قوله أو كان عوضه صداقا؟ أن يكون السفية. ما معنى الكلمة أو كان عوضه صداقا؟ يعني عوض هذا الشخص الذي أخذ يكون صداقا، صداقا واحد. نعم، هذا رجل جعل نصيبه صداق. إذن عبارة فيها ركاكة، كيف نعبر إذا أردت التعبير الصحيح؟ ذكرتها لكم بالشرح يا أخوان. نعم، أو كان عوضه غير مالي بأن جعل صداقة، أو كان عوضه غير مالي. أما عوض الشخص يكون صداق ما يمكن. الصداق لمن؟ للمرأة، للزوجة. هو ما هو للشخص، فيكون في العبارة يعني شيء من الركاكة. والظاهر والله أعلم أن سبب هذا أن الفقهاء رحمهم الله يقلد بعضهم بعضا في التعبير، وقد يختصر الإنسان مثلا العبارة التي قلدها فيحصل الخلل. قوله فلا شفعة لجار، هذه مفرعة على أي شيء؟ هنا ما أقول لأنها، أنا أقول مفرعة على أي شيء؟ ها؟ على إيش؟ غير غير شفعة؟ لا لا لا، من كلام المؤلف. هنا من قول انتزاع حصة شريكه بناء على اشتراط الشركة، قال فلا شفعة لجار. طيب هل في هذه المسألة خلاف يا سليم؟ هل في المسألة خلاف؟ ما هو؟ مطلقا في قول، ها؟ في قول انه يشفع على كل حال، على كل حال. طيب هي فيها قول هذا، لكن ما هو الراجح؟ الراجح للشفعة على كل حال. وعبد الله بن عوض ماذا يقول؟ اصبر اصبر لا تحلف، تحلف عقب ما يروح عنك الرجال. نعم أرأيت لو نزل بك ضيف وقلت والله ما عندي شيء، لما ولا راح حلقته بالغداء ولا العشاء يصلح؟ ما يصلح. نعم يا عوض. كان يشتركان في طريق او نحوه، كانت يعني طريقهما واحدة او ما اسمها ذلك، فله الشفعة. يعني ان اشترك في شيء من حقوق الملك. نعم. كالطريق والماء وما اشبه ذلك فله الشفعة. والا هذا القول الراجح ولا المرجوح؟ نعم. متأكد؟ ما هو الدليل على هذا القول وهو التفصيل؟ الدليل على هذا القول حديث جابر. حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو مقصود بالنسبة للشفعة للجار وهذا. قوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. طيب إذن القول الراجح أن الجار له شفعة إذا اشترك مع جاره في شيء من حقوق الملك كالطرق أو عين الماء تسقي الأرضين وما أشبه ذلك. إذا تعدد المشتري هل للشفيع أن يأخذ بأحد الشراء بأحد نصيب المشتريين؟ نعم نعم له ذلك. له ذلك؟ نعم. مثاله؟ إن اشترى شريكان أو إن اشترى اثنان أو إن اشترى واحد حق شريكين. إذا تعدد المشتريان. نعم. إن اشترى. هل للشريك الأول أن يأخذ ببيع أحدهما؟ نعم. مثاله؟ نعم. مثاله. اشترى زيد وعم حصة محمد من الأرض. اشترى رجلان حصة الشريك، حصة بالألف، حصة واحد. فالشريك أخذ حق واحد منهما. توافقون على هذا؟ يقول باع زيد نصيبه على اثنين، فلشريكه عمر أن يأخذ من أحد الاثنين ويترك الآخر. أفهمتم؟ طيب لو تعدد البائعان فجل، هل له أن يأخذ بأحد البيعتين؟ نعم كيف صورتها؟ نعم هل للشفيع أن يأخذ بأحد البيعتين؟ مثاله ما يصير على واحد. على واحد تعدد الآن تعدد الآن البائعان والمشتري هل للشفيع أن يأخذ بأحد البائعين؟ أين صحيح ما معنى قول المؤلف ولا شفعة بشركة وقف؟ الثاني نصيبه وقف عليه وباع صاحب النصيب الطلق فإنه ليس لصاحب النصيب المطلوب أن يشفع على الطلق. أحسنت. أرض بين شريكين نصيب أحدهما وقف والثاني طلق فباع من نصيبه الطلق على شخص ثالث فإن صاحب الوقف فإن الشريك الذي نصيبه وقف لا يأخذ بالشفعة. التعليل يا عبد الله. التعليل قال لا ما هي بالراجح اللي وصل الراجح يسره هم. بأن ملك الواقع الموقوف عليه للوقف قاصر ولهذا لا يجوز أن أبيعه ولا يرهق. طيب والملك القاصر لا يقوى على انتزاع ملك المشتري. هل في هذا قول آخر صالح؟ أن للموقوف عليه الأخذ بالشفعة. أصبر ما سألت عن الدليل أنت أثبت على هذا القول. في قول آخر أنه يجوز للشريك في الوقف الذي نصيبه وقف أن يأخذ بالشفعة. طيب هل هذا الراجح؟ هذا الراجح. الدليل طيب وهذا عام. التعليل أن العلة وهي الضرر موجودة فيما إذا كان الشريك نصيبه وقف بل هذا أشد ضرر. لماذا؟ تمام. إذن معناه المشاركة إذا كان الشركة وقفا فإثبات الشفعة فيها عبد الله بن عوف من باب أولى لأن الشريك في الوقف إذا رأى الضرر من المشتري لا يتمكن من البيع بخلاف الذي ملكه طلق. طيب وهذا القول هو الراجح. قوله ولا غير ملك سابق كيف يكون مثال سعيد؟ اثنان اشتركا في شراء أرض من شخص واحد نعم دخل معه ليس احد مسابق على الارض نعم فلا يشفع احدهما على الارض. بارك الله. طيب قول المؤلف ولا لكافر على مسلم رهين. نعم صورتها لو كان اثنان شريكان احدهما لو كان اثنان شريكان في ارض احدهما مسلم والاخر كافر احدهما مسلم والاخر كافر تبع المسلم نصيبه فباع المسلم نصيبه فإنه ليس الكافر أن يشفع. على من باع؟ باع على كافر على كافر أو على مسلم أو ما يصير باع المسلم نصيبه على مسلم على مسلم طيب فليس للكافر أن يشفع فإن باعه على كافر له الشفعة طيب لو كان الشريك كافرا هذه أرض بين كافرين، فباع أحدهما نصيبه على مسلم. أيضا كذلك لا شفعة. لا شفعة؟ توافقون على هذا؟ نعم، لا شفعة لكافر على مسلم، سواء كان شريكه الذي باع مسلما أو كافر. طيب، إذا كان شريكه كافرا وباع على مسلم، هل للكافر الشريك أن يشفع؟ له أن يشفع. انتبه، إذا كان الشريك كافر فباع على مسلم، فهل لشريكه الكافر أن يشفع على المسلم؟ لا، ليس له ذلك. ليس له ذلك. أحسنت. نبدأ الآن بالوديعة لبقية الوقت. يقول مؤلف رحمه الله: باب الوديعة. الوديعة وزنها الصرفي فعيلة، فعيلة، وثبتت الياء في الميزان لأنها زائدة. وهذه قاعدة صرفية، أن الحرف الزائد في الميزان يؤتى به بلفظه، كل الحروف الزائدة في الميزان يؤتى بها بلفظها. كيف تزن فاعل؟ كيف تزن قائم؟ فاعل، لأن الألف هذه زائدة. كيف تزن يقام؟ يفعل. غلط.